لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، هل هذا كلام يا رجل؟ تقبل خطأ أبي بكر وتقتنع وتقنع نفسك بأن عمر قد أخطأ، وتأتي إلى رجل من يعني عايشون في هذا العصر ويقول له هو لم يخطئ؟ كيف هذا الكلام؟ ده يعني أمر فمتعب. شوف الوزارات والدول لا متحدث رسمي، لا متحدث رسمي باسم القصر الجمهوري، باسم القصر الأمريكي، باسم القصر الملك، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المتحدث الرسمي باسم كذا، لا متحدث رسمي باسم الملة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الوحيد المتحدث الرسمي. أما ما عدا هذا فالناس يخطئون ويصيبون، وكل الناس يؤخذ منهم ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإبليس ماذا يريد؟ يريد أن نتبع سبل الضلال. كيف؟ أول شيء نفرق بعض، يفرق بعضنا بعض هذه الجماعة. لا، لازم نتوحد. كيف؟ لا نصير على منوال واحد ولا على لون واحد. لا، نشبه الجماعات بإيه؟ أشجار مثمرة داخل البستان. بس في نقطة، في واحد شجرة البرتقال جنبها شجرة الخوخ. ربما أنا عندي حساسية من الخوخ، ربما أنت عندك حساسية من المشمش، ربما هذا عنده حساسية من المانجو، وهكذا. يبقى كل فاكهة لها طعم جميل، ولكن ليست هي الشجرة الوحيدة في البستان. ولذلك نقول للجماعات كلها، كل جماعة هي صفحة في كتاب الإسلام الكبير، أو فصل في فصول موسوعة الإسلام الكبيرة. لا يدعي هذا الفصل أنه كل الموسوعة، وأنه لا فصل سواه ولا صفحة إلا. لا لا، بالعكس، أنت تتكامل مع من قبلك وتتكامل مع من بعدك، يعني تكمل من قبلك وتمهد من بعدك. أما مسألة أن أنت الوحيد المفكر وأنت الوحيد السليم وجماعتك الجماعة، لا، هنا سبل الضلال. بل نظر بإيه؟ لأنها تناصر ليس لله ولا رسوله، ولكن ما تناصر إيه؟ عنجهية وعصبية، والرسول يقول دعوها فإنها إيه؟ فإنها منطنة. لا داعي أبدا أبدا أن احنا يعني تثير هذه النعرات بيننا حواجز، بل بالعكس، ده احنا ناخد من كل جماعة الشيء الطيب اللي فيها. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني جعلنا، يعني أنزل القرآن ليهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل الضلال بغير سبل السلام، ويهديهم إلى صراط مستقيم. سبحانه قالوا أن هذا صراط مستقيم، من صراط واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله، دين واحد. أما موضوع الأديان، ما فيش حاجة اسمها أديان، هي شرائع سبقت الإسلام، وجاء الإسلام فتممها، وقال في قمة تواضعه صلى الله عليه وسلم، عشان يعني ما يجعلناش نروح على سبل الضلال، إنما مثل ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. يبقى احنا واخدين جزء من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. انت اخذت الجزء، انت يا محمد واتباعك اخذتم جزء من هذا الدين، فاحنا واخدين جزء، اكملنا به الشرائع. سبحان الله. فاذا هذه شرائع ومذاهب، لكن اكتملت بايه؟ بالاسلام العظيم. ليه؟ لان الاسلام هو دين الانبياء جميعا. كيف؟ يعني سيدنا ابراهيم وهو ابو الانبياء، واسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت، قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، ها اهو مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تجي لحفيده، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، حفيد إبراهيم لو ابن إسحاق، حضر يعقوب قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له إيه؟ ونحن له مسلمون. بل قس ملكت سبع، قالت رب إني ضربت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الجن كذلك، الكل مسلم، الجماعات والأفراد، وهم من سلموا أمورهم لله إذ قال له

لو كل واحد فينا عمل هذا مع النمامين ونقادي الكلام ونقادي السوء، هل لكن احنا الذين نشجعهم قتل الفضول اهله ونوايا، وبعدين حصل ايه وليه طلقها؟ لا اله الا الله، واعطاها حقوقها ولا اكل عليها الحق؟ طب وراحوا المحكمه وبعدين ابوها جات له جلطه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هل هذا من الاسلام في شيء؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اما نهيك عن مجالس الاخوات، ربنا يعافينا واياكم، قلت في لطيف ده بمجلس العزاء، العزاء والمراه حزينه على زوجها قاعدين ينموا في ويعني بصوت سري مع بعض، ما شاء الله باين عليها فرحانه، ما كان مؤلم كان مؤذي، ده حتى كان بخيل وتزوج عليها وكان لا اله الا الله. وبعدين في عزاء ولا في نميم؟ يعني ارجعنا مأزورات غير مأجورات. انت جيتي تعزي صديقتك واختك في الله عشان تاخذي ثواب، طلعت من المجلس بايه؟ بالذنوب. ما الذي استفدتيه؟ سبحان الله العظيم. ودي مين اللي جالسه جنب الارمله؟ دي بنتها. يا سلام، والله كانهم اخوات. ما شاء الله. لا اخوات ازاي؟ الله، هي الزوجه دي تزوجت رجل كم سنه؟ لو كان عنده 80 سنه، دي ما تكملش 40 سنه. الله، يبقى خدته عشان المال. طب شو هتورث المجرمه كام؟ الله، بعدين في مجلس نهب الاعراض وهدخ الاعراض ودخول لا اله الا انت سبحانك. فهل هؤلاء يعني يحزنون ابليس ام يفرحونه؟ والله ده بيدخلوا العرس عليه كل يوم، الفرح كل يوم، لانه خلاص اصبح في المعيه. ليه؟ لانه يتمنى ان تزداد سيئات الناس وان تزداد ذنوبهم وان يستسهلوا الذنوب وان تصير الكبيره عندهم صغيره، وان سبحان الله لا يخافوا من الغد ولا يعملوا حساب الاخره. كده ابليس ينتصر، كده ابليس يعني سبحان الله العظيم. فانا من الواجب ذاهب الى هذا المكان عشان اعزي واقول كلمتين طيبتين، لكن لا اخرج مأزورا من المجلس، ما عايز اخرج مأجورا سبحان الله. فالفضول يقتل سبحان الله. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اسر الخطبه واعلن النكاح؟ لان لا تحسب على البنت، لكن احنا عندنا الفضول. كان في سياره غريبه ابو فلان واقفه قدام بيتكم، كان عندنا ضيوف، خير ان شاء الله، البنت هتخطب؟ الرجل يحرج ابدا، يعني كان موضوع كده ان شاء الله. ده لا بالله عليك، ده انا اخوك عيب، لا اله الا انت يا اخي، ده تضطر اخاف ان يكذب عليك. انا اذا اضطريتك تكذب علي لان انا فضولي والعياذ بالله اخذ ذنب الكذب، لان انا اللي شجعتك عليه. طب ليه؟ ما تسيب الناس في حالها، والله ولا حد يعطيك معلومه كان به، لا لا لا لا لا يعطيك، خلاص انتهى الموضوع. فلكن لا، احنا عندنا الفضول ونسال. يا اخي اترك الناس في حالها، لا تتدخل في اسرار، لا تكشف ستر الناس ولا اسرارهم. يا اخي خليك كده، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره سبحان الله. يا اخي من فضل الله علينا، من فضل الله ان ذنوبنا ليست لها رائحه، والله والا لاصبحت دولنا العربيه والاسلاميه عباره عن مركز النفايات الذنوبيه والسيئات التي نغضب بها رب العباد عز وجل. لكن من فضل الله ان الذنوب ليست لها رائحه، ومن فضل الله وستره انني لا استطيع ان اطلع على كتاب سيئاتك اللي معملك السيئات اللي يخصها، وانت من فضل الله علي ايضا انت لا تستطيع ان تطلع على كتاب ملك السيئات الذي يخصني. من كرم الله انه ستر، ستر. فالشكر لمن ستر لا لمن شكر. فليه احنا ندخل انفسنا فيما لا طائل تحته؟ ما الذي يشجع ابليس ان ياخذنا الى سبل الضلال؟ خلينا يفتت بعضنا بعضا ويغتاب بعضنا بعضا. انا عايز والله نعود ونؤوب مره اخرى، يعني الى حومه الايمان، وان نرد الى الاسلام ردا جميلا حسنا، حتى تتضح الشاشه امامنا ونعمل ما يسلك بنا طريق الجنه ويغلق علينا باب الدخول والوصول الى النار والعياذ بالله. لا نتبع الشيطان، الشيطان اسمه شيطان لانه شطن، وشطن يعني بعد، فهو بعد عن الحق وبعد عن الخير واقترب من الشر، واقسم ان يعني هيقعد لنا صراط الله المستقيم وخلينا نتبع سبل الضلال.